الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضائل والكرم. نحمده سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك في فقه الإمام مالك الشيخ البشار رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في آخر باب من أبواب الطهارة، ألا وهو باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. ونظرا لكثرة مسائل هذا الباب، يعني يكون الدرس اليوم مقتصرا على باب الحيض، ونترك النفاس وما يمنع الحدث إن شاء الله تعالى كان العمر بقية إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل أو كصفرة، أقله الدفعة لا في العدة، ونصف شهر فيه أقصى المدة. فإن تماد الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة، حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر، وحامل في ستة أو في أقل، عشرون فيما فوقها شهر كمل. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققوا. نعم، إذن هذه هي الأبيات الخاصة بباب الحيض، ونشرع بإذن الله في شرح هذا الباب. وأذكر لكم وصفا دقيقا لدم الحيض ذكره الشيخ الغرياني في كتابه المعروف مدونة الفقه المالكي وأدلته. قال في وصف دم الحيض: هو ما ينزله رحم المرأة من الدم في الوقت المعتاد لذلك. انتبه، هناك قيود وشروط لابد أن تدون. قال: هو ما ينزله رحم المرأة من الدم في الوقت المعتاد لذلك من غير علة ولا مرض، فما خرج في غير وقته المعتاد بسبب جراحة أو مرض ليس بحيض. ولا تترك المرأة الصلاة من أجله، وكذلك ما خرج من أنثى لا تحيض عادة لصغر كبنت 7 سنين أو كبيرة بلغت 70 فليس بحيض. إذن لابد أن يكون في الوقت المعتاد لنزول الدم من غير علة ولا مرض. ولون دم الحيض يكون أحمر، أحيانا يميل إلى السواد. ففي حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. إذن الغالب أن يكون أحمر مائل للسواد، يعني داكن. وأحيانا يكون أصفر لما جاء في الموطأ: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. يعني يأتينا أحيانا بالكرسف القطن، يعني فيه الصفرة من دم الحيض، وهذا دليلهم على أن دم الحيض قد يكون مائلا للاصفرار، وهذا معنى قول الناظم في آخر البيت الأول: أو كصفرة. نعم، قال: وأحيانا يكون دم الحيض كدرة بين، يعني مثل الغسالة ليس له صفاء الدماء. إذن فالكدرة والصفرة من الدماء حيض، متى هذا؟ إذا رأتهما المرأة في أيام حيضتها. أما إذا رأتهما بعد الطهر والاغتسال من الحيض، انتبهوا الآن، أما إذا رأتهما أي الصفرة والكدرة بعد الطهر والاغتسال من الحيض فليس بحيض ولا يجب منه غسل. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن قد تكون الكدرة والصفرة يحكم عليها بكونها دم حيض، متى هذا؟ زمن العادة. وإذا طهرت المرأة وحكمت على نفسها أنها انتهت من فترة الحيض واغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا تلتفت لهذا الأمر وتعتبره يعني شيئا عارضا، نوع من الاستحاضة أو العلة التي لا نحكم بكونها أيضا. إذن حديث أم عطية رضي الله عنها أعيده، قالت رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فأنا يعني سألت شيخنا الشيخ محفوظ عن هذا الحديث، فابتداء أول ما شرعت في هذا الباب فقلت له: كيف نعتبر الصفرة والكدرة يعني حيضا وعندنا هذا الحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟ فقال لي: هناك مقدر محذوف، ألا وهو بعد الطهر التام. بعد الطهر التام يعني بعد استكمال جميع الشروط، يعني إذا انتهت العادة أو على ما سيأتينا لو استمر مع الدم استظهر بثلاثة أيام، بعد ذلك نحكم عليها بالطهر التام، أو إذا رأت القصة البيضاء أو كل ما تعرف عليه أنه علامة على الطهر التام، فإذا جاء بعدها الصفرة أو الكدرة فهي لا تعتبر شيئا، لكن لو رأيناها زمن الحيض نحكم عليها بكونها حيضا. نعم، إذن هذا وصف دقيق لدم الحيض وألوانه، وهذا هو يعني شرح الباب الأول: الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل أو كصفرة. نعم، قال: أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر في أقصى المدة. أقل مدة الحيض التي تمنع المرأة الصيام والصلاة والوطأ هي أقل ما يسمى دم حيض ولو دفعة واحدة، ولهذا قال أقله الدفعة. نعم، إذا سبقها طهر، قالوا لأن الحيض يطلق على الكثير والقليل، والله تعالى سماه أذى قليله وكثيره، قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم، إذن هذا هو أقل الحيض الذي يعتد به في ترك الصلاة والصيام والوطء. وأما أقل ما يعتد به من الحيض في العدة والاستبراء، لهذا قال أقله الدفعة لا في العدة. انتبه، يعني لو كان أمر يعني خاص بالعدة، سواء كان عدة وفاة أو طلاق أو استبراء للإماء، فأقل ما يعتد به من الحيض فهو يوم أو بعض يوم له بال، يعني جل يوم. وهذا يعني احتياطا للإنساب ويقينا في استبراء الرحم من الحمل. نعم، إذن بالنسبة لأقل الحيض إن شاء الله واضح. للصلاة والصوم والوطئ أقله يعني ولو دفعة واحدة، لو خرج منها دفعة واحدة تحكم على نفسها أن ذلك اليوم هو يوم حيض وتترك الصلاة والصوم ولا توطأ، فلما ترى الطهراء تغتسل وتصلي. وإذا كان الأمر متعلقا بالعدة فلا بد أن ينزل الدم جل اليوم لكي نعتبر أن ذلك اليوم هو يوم حيض. نعم، احتياطا للإنساب. هذا هو معنى إذن قول الناظم: أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه أقصى المدة. أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما يعني، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك. طيب لما قلنا أن أكثر مدة الحيض 15 يوما يفهم من ذلك أن أقل الطهر كذلك 15 يوما نصف الشهر، يعني أقل شيء تكون فيه المرأة طاهرة 15 يوما، وأكثر شيء تكون فيه حائضة 15 يوما. نعم إن شاء الله نضبط هذه المسائل. إذا ذكرنا أوصاف دم الحيض ومتى نحكم عليه أنه حيض وألوانه، وذكرنا أقل ما يطلق عليه حيض بالنسبة للعبادات ألا وهو الدفعة، وبالنسبة للعدة لابد فيه من يوم أو جل اليوم، وأقل يعني فترة الطهر هي 15 يوما ويقابلها أقصى مدة الحيض كذلك نصف الشهر. نعم. والآن لابد من بيان أقسام النساء في الحيض، لأنه يعني الشيخ يعني ذكرها أدرجها هكذا في سياق الأبيات دون يعني تفصيل، ولضبط هذه المسألة لابد من بيان أقسام النساء في الحيض. النساء في الحيض أربعة أقسام، إما مبتدأة وإما معتادة وإما حامل وإما ملفقة أو وإما ملفقة. نعم، المبتدأة نبدأ بالقسم الأول. المبتدأة هي الصغيرة التي يأتيها الحيض لأول مرة، وأكثر مدة الحيض في حقها 15 يوما، يعني الصغيرة التي يأتيها الحيض لأول مرة تبدأ تحسب يوم اثنين ثلاثة أربعة لازال الدم ينزل، خمسة ستة سبعة لازال ينزل، وهكذا أقصى مدة الحيض بالنسبة لها إن تواصل نزول الدم هي 15 يوما، على ما مر أنه أكثر مدة الحيض هي 15 يوما. أعيد، المبتدأ هي الصغيرة التي يأتيها الحيض لأول مرة، وأكثر مدة الحيض في حقها هي 15 يوما. نعم، فإذا استمر عليها الدم بعد هذه المدة فهو دم علة وفساد لا يمنعها لا من الصلاة ولا الصوم ولا الوقت. نعم. طيب يعني لو نفترض أن يعني البنت أول مرة نزل عليها الدم مكت سبعة أيام ثم بعد ذلك انقطع، فعادتها ستصير بعد ذلك سبعة أيام، ولو كانت خمسة فتصير خمسة أيام، وهكذا يعني العبرة بأيام الدم أول مرة كم عددها، المهم لا تزيد عن 15 يوما. نعم، ويعني تصبح عادتها في الحيض هي العدد الأيام التي رأت فيها الدم في الدورة الأولى، وبعد ذلك تصير معتادة. لو صار يعني تقطع في نزول الدماء نرجئه، عندما نتكلم على الملفقة فنفهم بعد ذلك الأمر بالنسبة للجميع. فنأخذ الآن المسألة إذا لم يطرأ انقطاع لدم الحيض لكي نضبط جميع الحالات. نعم، أنا أعرف أنه هذا الباب يعني فيه مسائل كثيرة، فعلى خلاف العادة، هي العادة محكمة لكن أحيانا يعني للضرورة أحكام كذلك. فبالنسبة لما مر من الدرس، هل في يعني إشكال بالنسبة لبعض الطلاب أو الأمر واضح للجميع؟ أخ علي يقول واضح إن شاء الله، يعني الأمر واضح بالنسبة لجميع الطلبة. ما أريد أن أنتقل إلى القسم الموالي إلا إن شاء الله يكون الجميع يعني قد ضبط ما أخذناه. طيب لم أفهم أقله الدفع لا في العدة. نعم، نجيبك أخونا الكريم. بالنسبة لأقل الحيض الذي نحكم عليه أنه يمنع المرأة من الصلاة والصوم والوطء هو الدفع، يعني الدم القليل الذي خرج من الرحم من غير علة ولا فساد، يعني فيه أوصاف دم الحيض. قلنا أنه دم أسفل، يعني دم أحمر يميل إلى السواد، معروف تعرفه المرأة، أو صفرة أو كدرة. فإذا نزلت ولو كمية قليلة ولو دفع فنحكم على ذلك اليوم أنه يوم حيض، فتدع فيه المرأة الصلاة والصوم ولا تطأ. هذا بالنسبة للعبادات. أما في العدة، لو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، طيب عدة المرأة المطلقة 3 قروء، تطهر تحيض وتطهر تحيض وتطهر تحيض وتطهر. طيب هل نحكم على الدفع أنه يوم حيض في العدة؟ قالوا لا، نعتبره يوما، نعتبره يوما. ف طيب كم أقل شيء؟ قالوا لابد أن ينزل عليها الدم طيلة اليوم أو جل اليوم، يعني اليوم في 24 ساعة، يعني 12 ساعة فما فوق، وقتها نحكم على أن ذلك الدم هو دم، أن ذلك اليوم هو يوم حيض في العدة أو في الاستبراء. معايا؟ يعني هناك يعني تشديد بعض الشيء بالنسبة للعدة والاستبراء احتياطا للأنساب، يعني لابد أن نتيقن أن الرحم خال من الحمل، والله تعالى أعلم. الحمد لله، جزاك الله خير أخونا. نعم، طيب نواصل إذن. القسم الثاني هي المعتادة. المعتادة هي التي كما يعني يبين الاسم هي التي اعتادت أن يأتيها الدم عددا معروفا من الأيام، كل شهر 5 أيام أو 6 أيام أو غير ذلك. معايا؟ إذن هذه هي المعتادة، عندها عادة معروفة. طيب وأكثر الحيض في حق المعتادة هو عدد أيام العادة، بالنسبة إذا كان الأمر يعني طبيعي ولم يطرأ عليها شيء. لكن أحيانا المرأة يعني ينزل عليها الدم على خلاف العادة لظروف نفسية أو يعني مرض يصيبها أو شيء، فيعني تتغير العادة وقد ينزل الدم أكثر مما اعتادته، وهذا يقع كثيرا بعد الحمل وبعد يعني بعد النفاس، قد يعني تختلط عليه الأمور ويزيد نزول الدم على خلاف عادتها. طيب ماذا تفعل؟ هي معتادة أنه يأتيها الدم 6 أيام وهذا عددها. طيب لو زاد يعني بعد اليوم السادس من قطع، ما رأت القصة البيضاء، ما رأت الجفوف، تغيرت الأمور، ماذا تفعل؟ قالوا لها تزيد 3 أيام، تسمى هذه الأيام استظهار، تسمى هذه الأيام استظهار. ما معنى هذا؟ طيب هي عادتها قلنا 6 أيام، بعد 6 ما رأت القصة البيضاء ولا رأت أي علامة من علامات الطهر ولا زال الدم ينزل، هل نقول لك لها أنت عادتك 6 أيام إذن لا تلتفت لذلك الدم واغتسلي وصلي؟ لا، نقول لها انتبهي، هذا الدم النازل بعد اليوم السادس اعتبريه دم حيض. طيب لو تواصل اليوم الثامن اعتبريه كذلك دم حيض. طيب لو منقطع إلى غاية اليوم التاسع كذلك اعتبريه دم حيض. عندك 3 أيام تسمى استظهار. طيب لو زاد العاشر، لا، بعد التاسع لابد أن تغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتوطأ ولو نزل الدم في اليوم العاشر. نعم، إذن هذه الزيادة تسمى استظهارا، ثم تكون بعد ذلك مستحاضة إذا استمر الدم، وشرع لها الاستظهار لماذا؟ لأن الحائض يجب ألا تصلي حتى يحصل لها اليقين، حتى يحصل لها اليقين من قطاع دم الحيض. لأن الأصل كما ذكر شيخنا أن ما يخرج من الرحم أنه متهم، ونحكم عليه ابتداء بكونه حيضا حتى نتيقن عدمه. طيب، هذه انقضت عادتها 6 أيام ولا زال الدم نازل، منقطع يوم 7، يوم 8، يوم 9، نقول لا تلتفتي إليه، لا، هذا يعتبر دم حيض، وعندك 3 أيام استظهار. بعد 3 أيام لو نزل الدم مرة أخرى لا تلتفتي إليه، يعتبر ذلك دم استحاضة. وأيام الاستظهار جعلت تحريا، يعني لأنه الأصل فيما يخرج من الرحم أنه دم حيض حتى يتيقن خلافه. نعم، وجعل الاستظهار ب3 أيام مفيدة لليقين استئناسا بحديث المصرات. حديث المصرات معروف، هي يعني الدابة التي يربط صاحبها ضرعها ليحتبس فيه اللبن، ثم يعني يوديها للسوق، فإذا رآها المشتري ظن أن كبر الضرع من أصل خلقتها، ففيه نوع من الغش والخديعة في البيع المحرم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري الخيار بعد 3 أيام من شرائها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، لأن بعد 3 أيام تتبين يعني يتبين حقيقة أمر هذه الشاة. يعني المصرات، إذن لو اشترى إنسان شاة وكانت مصرات، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار يمسكها 3 أيام حتى يتبين حقيقتها، فإن تبين أنها ليست بذاك فله أن يرد تلك الشاة بعد 3 أيام، ويرد صاع من تمر في مقابل اللبن الذي استهلكه. نعم، وكذلك في بعض الآثار مذكورة في كتب الفقه، يعني فيها كلام للسلف يفيد أن المرأة تستظهر ب3 أيام. نعم، إذن هذه هي المعتادة، تجلس عادتها، فإن تواصل معها الدم تستظهر 3 أيام. طيب، أزيدكم يعني للتوضيح. طيب، هذه المرأة كانت عادتها 6 أيام في شهر جمادى الأولى، ثم في شهر جمادى الثانية لما نزل الماء على الدم على غير العادة صارت عادتها بعد الاستظهار 9 أيام. إذن جمادى الأخير صارت عادتها 9 أيام. طيب، بالنسبة لرجب، هل نقول أن عادتها ترجع 6 أو 9؟ لا، نحكم بالأكثر، فتصير العادة 9 أيام، تصير العادة 9 أيام احتياطا يعني. طيب، لو في رجب نزل عليها الدم 9 أيام وزاد، لم ينقطع بعد اليوم 9، يعني نزل في اليوم 10 وفي اليوم 11، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هل تغتسل بعد اليوم 9 لأنه صار تلك هي عادتها، أم نطبق نفس القاعدة التي طبقناها في الشهر السابق ونحكم عليها أنها تستظهر؟ طيب، من يجيب؟ طيب، أختنا تقول تغتسل، أخت ابتسام تقول تواصل في الاستظهار، أخونا يقول تزيل، سيف الله تقول تستظهر، ملجية تقول تستظهر. نعم، الإجابة الكل تقريبا قال تستظهر، وهذا هو الصحيح، تستظهر. نطبق نفس القاعدة، يعني في شهر رجب لو نزل الدم في اليوم 10 نعتبره حيضا، لو زاد في اليوم 11 نعتبره كذلك حيضا، لو زاد في اليوم 12 نعتبره كذلك حيضا. طيب، عندنا 12 يوم الآن، طيب لو زاد في اليوم 13 نقول انه هو حيض؟ لا، لانه انتهينا من مده الاستظهار، فبعد اليوم الثاني عشر تغتسل المراه ولو نزل الدم بعد ذلك لا تلتفت اليه الى يعني الشهر القادم. نعم. طيب، وهكذا دوليك حتى تصل مثل ما قال أخونا علي إلى 15 يوماً، إلى 15 يوماً تواصل في الاستظهار حتى تبلغ أقصى مدة الحيض ألا وهي 15 يوماً. نعم. إذن يعني تصير عادتها لما يستقبل من الحيض 12 يوماً، وهكذا إلى أن تصل مدة الحيض 15 يوماً. فإذا صارت عادتها 15 يوم لا تستظهر بشيء، فما زاد عليها من الأيام لا تعتد به وتصوم وتصلي. نعم. إذن هذا حكم المعتادة، حكم المعتادة. إذن القسم الثاني هو المعتادة. القسم الثالث هي الحامل. قال وحامل في ستة أو في أقل 20 فما فوقها شهر كمل. العادة الغالبة أن الحامل لا تحيض، لكن قد تحيض نادرة. ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، وروي كذلك مثل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وتختلف مدة أكثر الحيض للحامل باختلاف مدة الحمل. فإذا كان عمر الحمل ما بين الشهرين إلى ستة أشهر فأكثر الحيض في حقها إذا استمر معها 20 يوما، فإذا زاد على 20 لا تعتد به، يعني أقصى مدة الحيض بالنسبة للحامل إذا كان الحمل بين شهرين إلى ستة أشهر 20 يوما. هذا معنى قول الناظم وحامل في ستة أو في أقل 20 فما فوقها شهر كمل. فإذا يعني كان عمر الحمل أكثر من ستة أشهر فأكثر مدة الحيض في حقها 30 يوما، ولا تعتد بما تراه بعد ذلك من الدماء. نعم. إذا تغيرت القاعدة بالنسبة للحامل بحسب مدة يعني الحمل. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور في المذهب، على أنه هناك رواية أن أكثر الحيض للحامل 15 يوما كالمرأة العادية، لا فرق بين أول الحمل وآخره. نعم. لكن هذا هو المشهور، ونمشي على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. طيب، إذا أخذنا ثلاثة أقسام، بقي القسم الأخير ألا وهي الملفقة. طيب، ما هي الملفقة؟ هي التي يأتيها الدم متقطعا، يأتيها الدم متقطعا، بحيث يأتي مثلا الدم يوما أو يومين ثم ينقطع يوما أو أياما ثم يعود. متى يعود؟ قبل مضي 15 يوما. يعني مثلا امرأة يأتيها الدم يومين ثم ينقطع يومين ثم يرجع يومين ثم ينقطع يومين وهكذا. طيب ماذا تصنع؟ قالوا هذه في اليومين نزل فيها الدم تعتبره حيضا، لا ترك الصلاة والصوم ولا توطأ. ثم إذا انقطع ولم ترى شيئا، يعني الجف يعني نزلت قصة بيضاء أو رأت الجفوف، يعني لم تجد يعني آثار للدماء، القطنة كانت يعني بيضاء، فتحكم على نفسها أنها طاهر. طيب ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي حتى ولو نزل الدم يومين. طيب لو جلست مثلا يومين أو ثلاثة ثم عاودها الدم، طيب ماذا نحكم على هذا الدم؟ نقول أنه حيض ونلفقه لليومين الأولين. فيعني لو عندها مثلا يومين نزل فيه الدم نعتبره حيضا، ثم نجمعه مع اليومين اللي نزل فيهم الدم يصير عندها أربعة أيام حيض. ثم إذا انقطع تغتسل وتصلي. لو عاودها الدم بعد يومين ونزل يومين كذلك تعتبره حيضا تابعا للحيضة الأولى. هذه عندها خلل في الهرمونات أو شيء، فماذا نصنع؟ نلفق الأيام حتى نصل إلى عادتها اللي هي متعودة عليها أو نصل إلى أقصى مدة الحيض سواء إذا كانت يعني مبتدأ. ولهذا يعني لم نذكر التلفيق بالنسبة للمبتدأ، أرجعناه لهنا لكي تتضح الصورة في يعني جميع الحالات. إذن التلفيق وارد بالنسبة للمبتدأ، وارد بالنسبة للمعتادة، فيعني أجلناه لكي نفهم جميع الحالات. نعم، إذن المهم أنه الانقطاع لم يعني يفوت يعني لم تكن مدته أكثر من 15 يوما. يعني لو نزل عليها الدم يومين ثم بقيت 15 يوما طاهرا تصوم وتصلي، ما نزل بعد 15 يوما نعتبره حيضا جديدا، نعتبره حيضا جديدا ولا نقول بالتلفيق. لماذا؟ لأنه قضينا أقل يعني فترة الطهر وهي 15 يوما، فلو نزل الدم بعد ذلك نعتبره حيضا مؤتنفا جديدا. نعم، إذن هذا هو التلفيق. إذن تجمع عدد الأيام إذا كانت الفترة يعني لم تطل ولم تزد عن 15 يوما. طيب، إذن تجمع الأيام حتى تصل إلى العادة أو حتى تصل إلى أقصى مدة الحيض بالنسبة للمرأة كما ذكرنا 15 يوما. إذن هذه هي المنفقة. لو كان أخت ابتسام قال يا شيخ وما سألت، تفضل يا أخت لو في سؤال ما في مشكلة. بالنسبة للمنفقة أيام الدم تجمع أيام الدم، نعم، فهل الطهر أيضا تجمع أيام وتلفيق لتحسب أيام الطهر أم تعتد بأول الطهر أم بآخره أم كيف تفعل؟ طيب، بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. نختم بهذا لأنه وقت الدرس انتهى، ف يعني آخذ لكم مثالا تفهمون به جميع يعني ما ذكرناه. لو أن امرأة نزل عليها الدم ثلاثة أيام، دونوا معي يعني بالكتابة إن شاء الله، هو الأصل يكون فيه سبورة ويكون فيه يعني تقسيم يوضح أكثر المسألة، لكن الله المستعان إن شاء الله يعني تتضح الأمور. أعيد، امرأة نزل عليها الدم قلنا ثلاثة أيام. هي في السابق كانت عادتها أسبوع، كانت عادتها سبعة أيام طيلة حياتها. أجرت عملية فصارت انعكاسات على الجسم. بعد ما شفيت من العملية وكذا، في شهر رجب مثلا نزل عليها الدم ثلاثة أيام. هي الأصل قلنا عادتها كم؟ من يجيب؟ في الأصل عادتها أسبوع، معايا؟ سبعة أيام. طيب، في شهر رجب نزل عليها الدم كم؟ ثلاثة أيام، ثم انقطع هذا الدم خمسة أيام. انقطع عليها الدم خمسة أيام، يعني حصلنا ثلاثة أيام من جملة السبعة، باقي عليها أربعة. طيب، ما نزل الدم، ماذا نصنع؟ ورأت الطهر، نقول لها لا غصبا عنك لابد أن تتمين سبعة أيام؟ لا، تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ. طيب، بعد الخمسة أيام عاودها الدم كم يا عم الشيخ؟ يومين، معايا؟ يومين. طيب، كم صار عندنا في مدة حيضها؟ خمسة، أحسنت ابتسام، خمسة، ثلاثة زائد اثنين، تمام، ما شاء الله، الجميع جاب خمسة أيام. طيب، الحمد لله. طيب، نعم، 5 من 7 باقي عليها يومين، باقي عليها يومين. طيب نقول لها بعد اليومين لو رأيت الطهر يعني تغتسلين أم ماذا؟ نقول لها ما دام رأيت الطهر لا تبالي، هل أنه 7 أيام باقي منها يومين، اغتسلي وصلي وصومي. طيب انقطع عليها الدم، انقطع عليها الدم كذلك 3 أيام، يعني بعد اليومين انقطع عليها الدم 3 أيام، فنقول لها تغتسلين وتصلين وتصومين، يعني كما ذكرنا في 5 أيام الأولى انقطع فيها الدم. بعد 3 أيام نزل عليها الدم مرة أخرى 3 أيام، نزل عليها الدم 3 أيام، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هو باقي عليها يومين، قلنا الجميع متفق أنه باقي على الأسبوع يومين، لكن نزل عليها الدم 3 أيام. الأخت منجية قالت تستظهر، الله يفتح عليك. نعم نعم نعم تستظهر، لماذا؟ لأنه عادتها انتهت، صحيح، يعني بإضافة يومين، بإضافة يومين يصير عندها 7 أيام. طيب لكن الدم، الدم لازال ينزل، زاد يوم، وإحنا قلنا في المعتادة إذا نزل عليها الدم يعني على غير العادة تستظهر بكم؟ تستظهر ب3 أيام. طيب لكن لو نزل يوم واحد من تلك 3 أيام ثم بعد ذلك اليوم انقطع، نقول إنه يوم استظهار، فتصير عادتها 8، تصير عادتها 8، ثم بعد اليوم 8 تغتسل وتصلي وتصوم وتوطى. نعم، إذا يعني إن شاء الله بهذا المثال أكون قد قربت إليكم يعني نوعا ما صورة المنافقة، ولكم أن يعني تجعلوا يعني حالات فرضية هكذا، إن شاء الله يعني يكون تمارين تبين لكم يعني أحكام المنافقة. وبالله التوفيق، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اليوم درس في الرياضيات. نعم نعم نعم، إن شاء الله يعني تكون الفائدة قد عمت الجميع. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأشكر لكم التفاعل وحسن الاستماع. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، وإذا فيه شيء في الطريق ضعوه على المجموعة وأجيبكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.